هل انا بفهم انه الحال يكون زي المصدر وبالتالي يعني تفصيل الحكي؟ اي نعم هو نفس التفصيل نفس التفصيل كني بس يعني شو كلمه جسد نعم يعني يسجد اعداء المسلمين وهو يستحسن ذلك ولا اعتقد انه يسجد وفي قلبه بالعقل يعني بيقول انه هذا حرام وللضروره بشوره مثلا هذا معنى هذا ويتفق بان هؤلاء القوم جاءوا اليه مسيئين مضطرين الى حقيقه نعم وهو يستحق ذلك ووجد من ينتسبون الى العلم في دياره ان يسوق هذه الى عمل مشروع ومن اعمال الرسول وهي لا تخالف السنه الى غير ذلك. يا الله. فهذا الرجل هل بالعقل المجرد هكذا من المعقول او نعتقد فيه من التقوى بحيث انه يعتقد هذا العمل مخالف للشرع لكنه امر لا بد منه لدفع تلك يعني ذلك الرجل. ام هو يستحسن هذا العمل ويعتبره عملا طيبا جيدا. يعني من يشرب بالخمر ونحن لا نسمع منه تعليقا على هذا نقول قد يكون مسلم قد يكون كافر قد يستحل الخمر لكن من يقول بان الخمر طيبه وطعمها جيد ويمدحها يقول هذا كافر لانه هذا يمتدح الخبيث اللي ربنا عز وجل حرمه فهذا رجل لا نظن فيه خليفه شغله لسه لا نظن فيه ولا في امثاله أنه يعتقد بأن هذه الولاية حرام لكن هو يلجأ إليها من باب دفع الضرر بل هو يستحسنها ويعتقد أنها يعني عمل مشروع وجيد والآن معاه صار عدة فتوات مسجلة بالصحف والتلفزيون ولا يعتقد أنه مخالف لمعصية الله لا يقال هذا التفصيل في مثل هذه الحالة أنا أعرف المعذرة لا يقال هذا التفصيل في مثل هذه المناسبة. أو المعيد إذا إنه خاص خاص بكذاب ولا المجتهد غلط لا هيك لا هذه ولا تلك أنا مع مع اللي أكبر. ليش؟ والله ما أعرف شو رأيك. ليش الإمام يعرف حسنا؟ لا أنا عارف. أنا عارف بقول أنت إيش من يعرف؟ لا أنا بقول منهم قلبا وقالبا هيك بقول منهم قلبا وقالبا انت تقول فاسق انت تقول فاسق ولا مؤمن انا بقول يا هادي ولا يا بيكون عاصف انا بقول منهم قلبا وقالبا وامري الى الله تفضل عرض علي بعض الاخوه المؤمنين بعض الاخوه المؤمنين عرض علي انه في اخ من الاخوه بحاجه لزواج او مقدم على زواج بحاجه لمساعده فقال طلب لنا من الشباب انه يتعاونوا مع الاسلام حتى يجمعوا ويتزوجوا فهل هذا الطلب يجوز في هذا الجمع الطيب؟ اذا كان فقيرا يجوز والا فلا اذا كان فقيرا يجوز وان كان لا فلا الاخ فقير نعتمد هذا الشيء فيه على قول النظام ما أدري سألوه هل هو يعرفه هل يعرفه على طريق العمرية درهم دينار سفر جوار هذا كيف وهل مثل هذه العامة تعرف من الزكاة؟ طبعاً فقير نحن مشترط فقير يعني يقول ما بده يتزوج هو فقير فيجوز أن تعطيه زكاة وإذا أراد أن يتزوج فمن باب أولى لأنه في إعانة له على الإحصان يقول على أن يكون زواج المرة الأولى ايه شو كان موقفك تجاه الشرط هذا لكن شرعي هذا هو منطقكم غير شرعي هاي هذي قدم لك الشرط هذي قدم لك الشرط قال مو شرعي